بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم إلى الدرس 15 في إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: لأنها لو انتفت عنه عدم صنع من التمانع الذي علم، بعد قوله: وواجب وحدة ذي الجلال في الذات والصفات والأفعال. قال: يجب أن يكون المولى جل وعلا متصفا بالوحدانية. لماذا؟ قال: لأنها لو انتفت، أي الوحدانية، لو انتفت عنه عدم صنع، أي يعدم العالم، لا يمكن أن يوجد هذا العالم إذا لم يكن واحدا. لماذا؟ لأنه إذا كان متعددا يلزم على ذلك التمانع الذي أشار الله تعالى إليه في كتابه بقوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وكذا أيضا في قول الله تبارك وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. ولهذا قال: عدم صنع من التمانع الذي علم، أي الذي علم من الآية الشريفة. ودليل التمانع هذا خلاصته أنه لو كان هناك أكثر من إله لهذا الكون، لو كان هناك إلهين هما اللذان صنعا هذا العالم وأوجده، فإما أن يتفقا وإما أن يختلفا، وفي الحالتين يلزم الفساد. أما في حالة الاتفاق فالاتفاق هذا إما أن يكون اتفاقا واجبا أو جائزا. فإن كان الاتفاق واجبا، أي أن كل منهما ملزم ومقهور على هذا الاتفاق، فانتفت الإلهية عنهما، وإذا انتفت الإلهية عنهما انتفى الصنع في هذا العالم، لأن الإله لا بد وأن يكون مختارا، لا يجوز أن يكون الإله عاجزا. هذا إذا كان اتفاقهما واجبا. فإن كان اتفاقهما جائزا، أي أنه يمكن أن يتفقا ويمكن أن لا يتفقا، فما يستلزم ما يجوز الفساد فاسد بمجرد تجويز الباطل بطل الأمر. ثم إذا اتفقا فأوجدا العالم، فإما أن يجده أحدهما والآخر ينظره فهو غير مؤثر ولا فاعل ولا محتاج إليه، فانتفت إلهيته. وإما أن يتناصف، هذا يوجد نصف العالم وهذا يوجد النصف الآخر منه، وحينئذ لم يكن هذا الإله إلها للعالم، وإنما هو ذو قدرة قاصرة وملك قاصر ناقص لا يليق بالإلهية. وإما أن يوجد كل منهما العالم، وهذا يلزم عليه اجتماع مؤثرين على أثر واحد، مؤثرين على أثر واحد، وهذا محال عند العقلاء، لا يمكن أن يكون هناك فاعلان لفعل واحد، لأنه إما أن يكون كل منهما استقل بالفعل، وهذا لا يمكن، لأنه إن استقل هذا بالفعل إن عدم فعل هذا في المصنوع، وإن وجد فعل هذا عدم فعل هذا، فتحصيل الحاصل محال، أن يكون هذا قد أوجد العالم ثم يأتي هذا فيوجده مرة ثانية، كيف يوجد الموجود؟ إيجاد الموجود محال، كما أن إعدام المعدوم محال أيضا، فلا يمكن أن يكون الأمر كذلك. وبناء عليه فإنه من الممتنع، من الممتنع أن يكون لهذا العالم أكثر من إله، لما يلزم من الفساد. وهذا البرهان القرآني أو هذا الدليل القرآني في قول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا الدليل القرآني دليل برهاني عند جماهير أهل الحق، وخالف بعض أئمتنا فقالوا إنه دليل إقناعي لا برهاني. دليل إقناعي بمعنى أن التلازم عادي، أن التلازم بين وجود إلهين والفساد، أن التلازم بينهما تلازم عادي. والذين قالوا إن التلازم بينهما تلازم عادي قالوا الآية منطوقها تلازم عادي وإشارتها إلى البرهان، فهي دالة على البرهان ولكن بالإشارة لا بالمنطوق، بالإشارة لا بالمنطوق. لكن الجمهور على أن منطوقها، على أن منطوقها دليل برهاني لا دليل إقناعي. ولهذا عيب على الإمام السعد التفتازاني قوله في شرح العقائد النسفية إن هذه الآية دليل إقناعي لا برهاني، عيب عليه ذلك وبالغ الناس في التشنيع عليه ودافع عنه بعض تلاميذه في ذلك. وهذا بحث يطول، هذا بحث يطول لن نقف عنده كثيرا إذ يكفينا ما سمعنا. قال ونفي تأثير عن الأسباب يعلم من برهان هذا الباب، ونفي تأثير عن الأسباب يعلم من برهان هذا الباب، كالماء للري وكالسكين والنار في القطع وفي التسخين وقدرة العبد وغير ذلك، فالكل خلق للقدير المالك. هذه المسائل التي طرقها هنا هي تتمة لي أو ملحقة ببرهان الوحدانية، بعد أن قال لنا بأن المولى جل جلاله واحد أحد فرد صمد مالك قاهر فعال لما يريد لا يشاركه في الفعل أحد من خلقه، جاء بهذه المسائل وهي مسألتين، مسألة الأسباب والمسببات ومسألة خلق أفعال العباد. فبدأ بالأولى وقال ونفي تأثير عن الأسباب يعلم من برهان هذا الباب، يعني إذا علمت أن الله عز وجل واحد في أفعاله، أي أنه لا شريك له في الفعل هو الفاعل لكل شيء، فإنك بذلك أي بعلمك هذا ستدرك أن الأسباب ليست فاعلة ولا صانعة ولا موجدة ولا خالقة ولا مؤثرة. فقال ونفي تأثير عن الأسباب يعلم من برهان هذا الباب، أي من برهان الوحدانية، كالماء للري، أي أن العلاقة بين الماء كسبب والري كمسبب، العلاقة بينهما علاقة عادية، والخالق للري هو الله تبارك وتعالى، الخالق للري هو الله تبارك وتعالى. وهنا لا بد من توضيح أن أنظار الناس في العلاقة بين الأسباب والمسببات أربعة مسالك أو أربعة أنظار. فمنهم من يقول إن الترابط والتلازم بين السبب والمسبب تلازم طبيعي، وهذا رأي للفلاسفة. ومنهم من يرى أن التلازم بين الأسباب والمسببات تلازم علي، أي أن هذا علة وهذا معلول، وهذا رأي للفلاسفة أيضا. الرأي الثالث الذي يرى أن العلاقة بين الأسباب ومسبباتها علاقة القوة المودعة، أي أنه أودع أن الله تعالى أودع في هذه الأسباب قوة، هذه الأسباب بتلك القوة التي أودعها الله تعالى فيها تؤثر وتفعل المسببات. وهذا مذهب المعتزلة، وهو مذهب مبتدع متأثر فيه شائبة من مذهب أهل الفلسفة، فيه شائبة من مذهب أهل الفلسفة. والمذهب الرابع وهو مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل الحق من الحنابلة والأشعرية والماتريدية، أن العلاقة بين الأسباب والمسببات علاقة عادية، علاقة عادية، أي أن الأسباب، أي أن الله تعالى يوجد المسببات عند الأسباب، فالتلازم موجود ولكنه تلازم عادي، اقتران عادي، وليس اقترانا لا طبعيا ولا عليا ولا قوة مودعة. فهذا التلازم بين الأسباب ومسبباتها تلازم عادي. الذين قالوا بالطبع اعتبروا أن تلك المواد من طبعها مؤثرة بطبعها في أسبابها، والذين قالوا بالعلة قالوا إن تلك الأسباب، إن تلك الأسباب علل ينتج عنها، ينتج عنها معلولها، ينتج عنها معلولها. فأولئك قالوا بأنها منتجة بذاتها، وهؤلاء بطبعها، وهؤلاء قالوا منتجة باعتبارها سببا، وتلك ناتجة عنها مسبب لها. والذين قالوا بالقوة المودعة وهم المعتزلة قالوا تلك الأسباب موجدة لمسبباتها بقوة أودعها الله تعالى فيها. فهم حاولوا أن يجمعوا بين مذهب الاعتزال وإيمانهم بالله تعالى. والحقيقة أن هذه الأسباب تتخلف عن مسبباتها متى أراد الله عز وجل، ومن ثم فإن هذا التلازم ليس له صلة بالعقل، أي ليس تلازما عقليا، إنما هو تلازم عادي، أي أن الله تعالى قارن أجرى عادته، أجرى سنته، أنه متى ما أمرت السكين حصل القطع، ومتى ما شرب الإنسان الماء حصل الارتواء، ومتى ما تناول الإنسان الطعام حصل الشبع. فهذه الاقترانات، هذه الترابطات، هذه العلاقة، هذه علاقة اقترانية غير مؤثرة، بخلاف رأي المعتزلة فإنهم يرونها مؤثرة. نحن لا نراها مؤثرة، نرى أنه اقتران لا أثر له، لا أثر للسبب في مسببه، اقتران جعله الله تعالى علامة فقط، فجعل الله تعالى تناول الطعام علامة على حصول الشبع، وهكذا إلى آخره. وهذا كمال التوحيد، هذا كمال التوحيد، وكمال اعتبار الأسباب أيضا، أي أننا نعمل بهذه السنة ونجري هذه السنة فنربط بين الأسباب ومسبباتها، فتسعى في السبب المؤدي إلى الخير، فتذهب للصلاة التي هي سبب عادي للثواب، سبب عادي للثواب، ربطه الشارع، هو شرعي عادي من حيث العقل، يمكن أن يثيبك ويمكن أن لا يثيبك من حيث العقل، ومن حيث الشرع أنت مثاب على سعيك إلى الصلاة، وتسعى للأسباب النافعة عموما، ليس فقط في باب العبادات، تسعى للأسباب النافعة، فتذهب لطلب الرزق باعتبار سعيك هذا سببا في حصول الرزق، وتترك الأسباب المفضية إلى الممنوع، كالضرب المؤدي إلى إيلام الآخرين وإمرار السكين المؤدي إلى قتل الآخرين، تترك هذه الأسباب المحرمة لما جرت به سنة الله عز وجل من الاقتران بين السبب ومسببه. ولكن كما قلنا هذا الارتباط هو ارتباط عادي ليس ارتباطا عقليا، بدليل أن هذه الأسباب تتخلف، أن هذه المسببات تتخلف عن أسبابها، فيوجد السبب ولا يوجد المسبب. فالنار مثلا سبب للإحراق، ألقي فيها أبو مسلم الخولاني اليماني من التابعين ولم تصبه النار بشيء، ومثلت بأبي مسلم حتى لا يقال ذاك خاص بالأنبياء، لأن إبراهيم ألقي في النار فكانت له بردا وسلاما، لكن هذا ليس خاصا بالأنبياء، إذ ما صح كرامة ما صح معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. وكثير من المسببات التي جرت العادة بها حتى ليس من باب الكرامات، يعني مثلا العادة جارية بأن الماء مادة سائلة لا يمكن المشي عليها، لا يمكن المشي أن تمشي عليها كما تمشي على التراب، هذا ليس هو المعتاد، ولكن جاء في بالآثار الصحيحة أن سيدنا الصحابي الجليل العلاء الحضرمي وهو أيضا يماني مشى بمن معه من الصحابة المجاهدين، مشوا على الماء، دعوا الله تعالى ومشوا بخيولهم على الماء. يقول الشيخ ابن تيمية قال فلم تبتل حوافر خيولهم، لم تبتل بالماء، فكون التراب كون الماء يصبح كأنه أرض صلبة يمشي عليه الناس بأقدامهم وخيولهم، هذا أمر غير معتاد. فلو كان السبب أمرا ملازما عقليا لما تخلف، ولكن هنا تخلف، فأصبحت الماء كأنها تراب، كأنها أرض صلبة، وأصبحت الأرض الصلبة في حق قارون أصبحت الأرض الصلبة كأنها ماء، العكس كما قال الله عز وجل فخسفنا به وبداره الأرض، خسفنا به أصبحت داره تغوص كأنها تغوص في ماء وليس في تراب. هذا كله من أمور العادات التي يمكن أن تنخرم. فالخلاصة أن الترابط بين الأسباب ومسبباتها عند أهل الحق ترابط عادي، ولهذا قال ونفي تأثير عن الأسباب، لم يقل نفي ترابط أو نفي تلازم، لا، التلازم موجود بين الأسباب ومسبباتها ولكنه تلازم عادي يمكن تخلفه، وإنما نفى هنا التأثير، قال ونفي تأثير عن الأسباب. يعلم من برهان هذا الباب كالماء للري وكالسكين والنار في القطع، والنار في القطع وكالسكين والنار في القطع وفي التسخين. في القطع عائدة على ماذا؟ على السكين، والتسخين عائدة على النار، وهذا من باب اللف والنشر المرتب، من باب اللف والنشر المرتب. ثم قال وقدرة العبد وغير ذلك، أي كذلك قدرة العبد في أفعاله، هذه القدرة التي تسمى الكسب عند الأشعرية، تسمى الكسب، وكذلك يسميها الماتريدية مع خلاف يسير بين المذهبين في ذلك. هذه القدرة وهي الكسب كذلك هي من فعل العبد خلق الرب، والله خلقكم وما تعملون، فعمل العباد من خلق رب العباد وليس من خلق العباد أنفسهم، فالعباد لا يخلقون أفعال أنفسهم، ولهذا قال وقدرة العبد وغير ذلك، فالكل خلق للقدير المالك، فالكل خلق للقدير المالك. قال وما له في صنعه من مثل، وما له في صنعه من مثل، أي ليس له شريك في صنعه يماثله. وليس للعبد اختراع فعل، وليس للعبد اختراع فعل، فالأفعال خلق الله، وإنما العبد كاسب لها. فالعبد له قدرة، وهذه القدرة تسمى القدرة الحادثة، لأن قدرة الله قديمة وقدرة العبد حادثة. هذه القدرة الحادثة تقارن الفعل ولا تؤثر فيه، تقارن الفعل ولا تؤثر فيه. وبهذا خرج الأشعرية وأهل السنة، خرجوا من الجبر المحض، خرجوا من الجبر المحض الذي قال به الجبرية، الذين يقولون الله عز وجل مجبر لعباده، والعباد لا اختيار لهم ولا ميل ولا قدرة، فنفوا عن العباد القدرة، وقالوا إن الله عز وجل مجبر لهم، والعبد كالريشة التي تحركها الريح. هذا مذهب الجبرية، خرج عنه الأشعرية بإثباتهم القدرة الحادثة التي لها ارتباط بالمقدور، القدرة لها ارتباط بالمقدور ارتباطا عاديا، ارتباطا عاديا. وفارق أهل السنة أيضا مذهب المعتزلة الذين مذهبهم على العكس من مذهب الجبرية. الجبرية يقولون العبد لا فعل ولا اختيار ولا كسب له، والمعتزلة قالوا العبد له فعل واختيار وكسب، هو الفاعل والموجد والمؤثر في فعل نفسه. مذهب أهل السنة وسط بين المذهبين، فللعبد قدرة، وهذا ما وردت به النصوص التي جاء فيها نسبة الفعل إلى العبد، كما في قول الله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم بما كسبت أيديكم، فنسب الأفعال كسبا إلى عباده، كسبا وليس خلقا واختراعا، كسبا نسب الأفعال إلى العباد. واختار الأشاعرة الكسب أدبا مع القرآن، لأن أكثر آيات القرآن فيها بما كسبت كسبت، فاختاروا لفظ الكسب أدبا مع كتاب الله عز وجل. وقال المعتزلة قالوا العبد مؤثر وموجد لفعل نفسه بقدرة أودعها الله، وهي المذهب الذي قلناه قبل قليل، القوة المودعة، قالوا بقدرة أودعها الله عز وجل فيه. قلنا مذهب الأشعرية أن هناك جبرا، لأن الخلق الخالق للفعل هو الله تبارك وتعالى، والخالق للميل تجاه الخير أو تجاه الشر أيضا هو الله تبارك وتعالى. إذن ما أثر قدرته في مقدوره، ما أثر قدرته أي العبد في مقدوره أي في أفعاله التي يقوم بها؟ لا أثر لقدرته، لا أثر لها، أي لا خلق، ليس هو خالقا لها، لأن الأثر بمعنى الخلق كما اتفقنا سابقا، الأثر بمعنى التأثير والإيجاد، لا خلق له في أفعاله. إذن ما حقيقة هذا الميل الذي يجده الإنسان من نفسه؟ هذا ميل يدركه الإنسان ببديهته، أنه يدرك أن له ميلا، أن له اختيارا. ولهذا يفرق العقلاء بين حركة البطش وحركة الارتعاش، فالباطش شاعر في نفسه أنه مختار الذي يبطش، وأما المرتعش الذي فيه مرض الرعشة فهو شاعر أن حركة يده هذا لا اختيار له فيها، بل هو يريد أن يوقف يده فلا يستطيع. فالتفريق بين حركة المرتعش وحركة الباطش هذا أمر يدركه الناس، هذا الذي تدركه أنت من نفسك ويدركه كل عاقل من نفسه هو موضع التكليف. أنت مكلف لأنك تشعر، لأنك تشعر في الظاهر، تشعر في الظاهر أن لك اختيارا وأن لك فعلا، فينبغي لك أن تفعل السبب وأن توجه هذا الشعور نحو الطاعة ونحو الامتثال لا نحو العصيان والتمرد. وحقيقة الوصول إلى سر هذا الأمر المقدر لا يمكن أن يصل إليه الناس، لأنه سر الله عز وجل. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال لهم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم، الحديث المشهور المعروف، قال الصحابة ففيما العمل يا رسول الله؟ لماذا نعمل إذا كان أهل الجنة مسجلون أنهم من أهل الجنة وأهل النار مسجلون أنهم من أهل النار، ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولهذا قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته، قال وطلب العلم المفقود وترك العلم الموجود كفر، أو عبارة هذه، طلب العلم المفقود وترك العلم الموجود. تترك العلم الموجود، ما هو العلم الموجود؟ العلم الموجود ما في كتاب الله وفي سنة رسول الله، صلي، صم، افعل، افعل، لا تفعل، لا تفعل، هذا علم موجود وهو أمام عينيك تعرفه أنت. وعندك علم مفقود وهو عاقبتك ما هي، من أهل السعادة أم من أهل الشقاوة، هذا العاقبة مفقود ليست معلومة لك. وأيضا ليس معلوما لك أنك ستنهض إلى صلاة العشاء ولا، وأنك ستقتدر على الوضوء والقيام والفاتحة والركوع، هذا العلم ليس عندك قبل أن أنت الآن لا ما علمته، تجلس في مكانك تقول لو كان مكتوبا لي أن أصلي سأصلي، لو كان مكتوبا لي كذا، هذا التعامل دليل الخذلان لك، أنك مخذول وأن نفسك رديئة، لأن هذا الأمر ليس مكشوفا لك، والمكشوف لك هو العلم الموجود وليس العلم المفقود. علم الأقدار وعلم ما قدر الله وقضى أمر مفقود، طلبك له وبحثك عنه وتركك لما هو موجود من الأوامر والنواهي هذا يعني علامة الخذلان. إضافة إلى ذلك أنك بنفسك أنت لا تفعل هذا القانون في سائر شؤون متاعك ودنياك وشهوتك وعملك ووظيفتك، لا تفعل بهذا النظام، لا تجلس في بيتك وتقول لو كان مكتوبا لي الرزق لرزقت وتترك الوظيفة، لا تفعل ذلك. لو كان مقدرا لي حصول المتعة بلا زوجة ستحصل المتعة، لا، ما ينفع، لابد تتزوج وتأتي أهلك. لو مقدر لي أن أرزق بأولاد بدون زوجة سيأتيني الأولاد، هذا لا يمكن. فأنت تعمل بالأسباب في شأنك كله، ويعمل بها الجميع، المؤمن والكافر، المطيع والعاصي، الذي درس إضاءة الدجنة والذي درس الإلحاد، الكل يعملون به، الكل صباحا يقومون فيغسلون وجوههم يذهبون إلى وظائفهم، يعملون بالأسباب. فإذا جاءوا عند الامتثال لأمر الواحد الملك القهار قال لا أنا أجلس لا أدري ماذا سيكون، ما تدري ماذا سيكون، قم واعمل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهذا عبث من الشيطان، وقد أشار الله عز وجل إلى هذه الحجة على ألسنة المشركين، لو شاء الله ما أشركنا في سورة النحل وفي غيرها. هذه حجتهم القديمة، هذه حجة المشركين، وهي حجة بعض الذين يحتجون بالقدر على معصية المقدر جل جلاله. ولهذا قال وقدرة العبد وغير ذلك، فالكل خلق للقدير المالك، وما له في صنعه من مثل، وليس للعبد اختراع فعلي. نعم له كسب به، أي بذلك الكسب هو الميل، به يكلف شرعا، به يكلف شرعا، ولا تأثير منه يؤلف، أي ولا تأثير منه أي من العبد، أي بذلك الكسب لا تأثير له في المكسوب في المقدور، ولا تأثير منه يؤلف. ولتحذر النسج على منوال ما خالف المذكور من أقوال. يقول لك احذر أن تميل إلى الأقوال المخالفة كقول الطبائعيين أو العلليين أو قول المعتزلة بالقوة المودعة. احذر أن ولتحذر النسج، النسج المضي على طريقة ما، مأخوذ من النسج القماش. ولتحذر النسج على منوال، المنوال الخشبة التي ينسج عليها، الخشبة التي ينسج عليها. طبعا المراد هنا شيء آخر مستعار هذا المعنى للمشي على قاعدة الطبائعيين أو غيرهم من المخالفين لأهل الحق. قال ولتحذر النسج على منوال ما خالف المذكور من أقوال، والله عن أفعاله لا يسأل، والقدري لم يقل ما يعقل. والله عن أفعاله لا يسأل، هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من التفصيل، أظن أننا لو وقفنا هنا يكون أنسب، وقد أطلنا عليكم، نقتصر على هذا القدر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.